نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآية الكريمة في بداية المحرمات في النكاح، والمحرمات في النكاح محرمات بالقرابة والنسب، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاعة. وبدأ جل وعلا بنساء وزوجات الآباء ووصف نكاحهن بأنه مقت، بأنه فاحشة ومقت وساء سبيلا. كانوا في الجاهلية في المدينة إذا مات الأب تزوج الابن زوجته، وهو هذا بمثابة الإلزام والمتعين أنه يتزوجها. وعند قريش في مكة أنه يتزوجها إذا حصل التراضي، يعني ما تجبر على الابن كجبر أهل المدينة. توفي أحد الأنصار رضي الله عنهم فجاء ابنه إلى زوجة أبيه يخطبها على عادة الجاهلية، فقالت له امرأة الأب: إني أعدك بمثابة ابني وأنت من صالح قومك، يعني ما أردك، وأمهلني أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي فلان مات وهو من صالح قومه، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا. وقالت: يا رسول الله، جاءني ابنه يخطبني، وهو من خيار قومه، فأجبته بأني أعده بمثابة ابني، فماذا ترى؟ فقال: عودي إلى دارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ينتظر صلى الله عليه وسلم التشريع الإلهي، لأن هذا كان نكاح عنده وسائر، حتى أنه جاء عن بعض السلف أن بعض آباء النبي صلى الله عليه وسلم كان مولود لأبيه من زوجة أبيه، كما سيأتينا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله. أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم مولود لأبيه من زوجة أبي الأب، فالأب تزوج زوجة أبيه وأنجبت له أحد أبناء أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. فما مر على النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه سفاح، مع أنه كان في الجاهلية الزنا مباح عندهم أو شبه مباح، يستحي منه الشرفاء والوجهاء، وإلا فهو سائر عند الناس. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الابن زوجة أبيه في الجاهلية نكاحا، لأنه سائر وموجود بينهم. فذهبت المرأة إلى بيتها تنتظر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. جمع الله جل وعلا هذه الأوصاف الذميمة في نكاح زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فهذه أولى المحرمات بالمصاهرة. زوجة الأب تحرم لأن الأب تزوجها، وسواء كان الأب الأدنى أو الأعلى، وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فزوجة الأب محرمة وإن علا، وسواء كان الأب من النسب أو الأب من الرضاعة، فزوجة الأب من الرضاعة محرمة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والنكاح يطلق ويراد به الوطء ويراد به العقد، يعني حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها بأن مات أو طلقها قبل الدخول فلا تحل للابن. ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا هذه أداة استثناء، والاستثناء هنا متصل أو منفصل، والكثير على أنه منفصل، لكن ما سلف وذهب اسكتوا عنه، ما سلف وذهب مغفور، هذا شيء مضى وانتهى، لكن في المستقبل لا. ولو أقدم المرء على زوج على النكاح زوجة أبيه حل دمه وقتل مرتدا، قتل مرتدا، وهناك فرق بين أن يقتل حدا أو يقتل مرتدا. إذا قتل حدا فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مثل من قتل حدا لاقترافه جرما يستوجب القتل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما من قتل كفرا قتل مرتدا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في مزبلة، يدفن في مزبلة بعيدا عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته، ولا يرثه أقاربه المسلمون، بل يكون ماله فيء يعود لبيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين، لأنه ما دام قتل كافرا مرتدا فلا يرثه أقاربه المسلمون، لا توارث بين المسلم والكافر. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إنه لما كان سائلا يقول لما يا ربي، فقال جل وعلا إنه كان فاحشة، والفاحشة هي الفعلة الشنيعة القبيحة، ومقت بغض وكراهية يبغضه الله جل وعلا ويسبب البغض، فالولد يبغض أباه والأب يبغض ابنه إذا تزوج زوجته، وجرى التعارف بين الناس أن الرجل إذا تزوج زوجة رجل قبله أبغضه، يعني الزوج الأخير يبغض الزوج الأول، لأن زوجته قد يكون تعلق بها قلبها بشيء من الرجل الأول، فيكره من تعلق قلب زوجته به حتى وإن كان أباه. ولذا قال جل وعلا ومقت، يعني بغض يسبب أن الولد يبغض أباه إذا تزوج زوجته. ولهذا والله أعلم كما قال بعض العلماء حرم الله جل وعلا على الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهن أمهات للمؤمنين فيحرمن عليهم لئلا يسبب دخولهم عليهن كراهيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب أكثر من الوالد والولد ومن النفس ومن الناس أجمعين، فمنع جل وعلا ما يسبب الكراهية أو البغض للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض الصحابة يقول في نفسه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أتزوج عائشة، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قبلي فأنا أتزوج عائشة. فأنزل الله جل وعلا تحريم أمهات المؤمنين ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إنه كان فاحشة ومقت، وحتى معروف حتى في الجاهلية مع زواجهم زوجة الأب يسمون الولد الذي ينتج من زوجة الأب مقت، هذا مقت يعني بغض يعني كراهية، مع إقدامهم على هذا يسمى مقت. ومقتا وساء سبيلا، ساء يعني سبيل سيء، ساءت السبيل هذه هو إقدام المرء على التزوج بزوجة أبيه. فالمحرمات في النكاح لواحدة من هذه، فما بالك إذا اجتمعت هذه الأمور، فاحشة ومقت وساء سبيلا. فحذر صلى الله عليه وسلم من هذا، وبين وجهز راية مع أحد الصحابة رضي الله عنهم الذي مر على البراء رضي الله عنه، فسأله أين تريد؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان تزوج بزوجة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله، يأخذ ماله في ويضرب عنقه كافرا مرتدا. نعم اقرأ. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعزاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها. بمجرد العقد لو لم يدخل عليها تحرم على الإبن. نعم. وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم عن علي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت يعني امرأة أبيه. نعم. فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكنني أنت من صالح قومك، يعني ما أردك لشيء إلا أني أعدك ابني، لأنه هو ابن زوجها. نعم. ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه خير. نعم. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت ارجعي إلى بيتك، يعني انتظر عليه الصلاة والسلام الوحي من الله تبارك وتعالى. قال: فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف، كما قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكانوا يجمعون بين الأختين، وحتى أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ يعني تحبين زيادة الضرات لك، أو تحبين ذلك؟ فقالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية، ما أنت لي وحدي، معي شركة، وأحب من شاركني في خير أختي. إنا كنا نحدث أنك تتزوج زينب بنت أم سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري إنها بنت أخي من الرضاعة، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فكانت أم حبيبة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج معها أختها بنت أبي سفيان، فكان معمولا به إلى أن جاء الله بالإسلام. نعم. قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة. كنانة ابن خزيمة هذا أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. النضر أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم، النضر ابن كنانة ابن خزيمة من سلسلة النسب الشريف، نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، النضر ابن كنانة ابن خزيمة. وكنانة تزوج زوجة أبيه خزيمة فأنتجت له النضر من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الثلاثة يعتبرون من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. يعني ما كان فيه الزنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نكاح، وهذا النكاح وإن حرم في الإسلام فهو كان سائر يعني مشروع في الجاهلية وغير ممقوت عندهم وغير محرم، وكان المحرمات في النكاح في الإسلام محرمات في النكاح في الجاهلية عندهم، إلا زوجة الأب وأخت الزوجة، ولهذا نص الله جل وعلا عليهما. يعني كانوا في الجاهلية ما يتزوج أمه ولا يتزوج بنته ولا يتزوج أخته ولا يتزوج عمته ولا يتزوج خالته في الجاهلية، إنما يتزوج زوجة أبيه ويتزوج أخت زوجته، فنهى الله جل وعلا عن هذا من ضمن المحرمات في النكاح. يعني كانوا في الجاهلية يحرمون المحرمات في النكاح في الإسلام إلا اثنتين، زوجة الأب والجمع بين الأختين. نعم. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فأراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا. وعن ابن عباس يعني نكاح زوجة الأب يعتبر في الجاهلية نكاح ولا يعتبر سفاح، لما جاء الله بالإسلام حرم ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا. يحرمون ما حرم الله من النكاح إلا اثنتين، زوجة الأب والجمع بين الأختين، إلا من تمجس منهم فيه من هو في الجاهلية، من رغب في دين المجوسية فتزوج ابنته. وجد في الجاهلية من تزوج بنته بعدما اعتنق دين المجوسية، لأن المجوسية لا يحرمون شيئا من المحرمات، فهو يتزوج الرجل أمه ويتزوج بنته ويتزوج أخته. وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتاده. ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم. وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ونقتا وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزاد هنا: ونقتا، أي بغضا، أي هو أمر كبير، يعني أكثر جرما من الزنا ومن سائر الفواحش. فجمع ثلاثة الأوصاف، بينما بعض الفواحش وصف واحد وبعضها وصفين،